بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. قال: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في العسل شيئا. ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله عن أبيه، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عصريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. قال أبو عبد الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر وفيما سقت السماء والعشر. قال: وبين في هذا وقت وزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. فبيذكر هنا الأنصبة المقدرة في مسألة الزروع وكذلك الثمار. قال: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. نتكلم على الأنصبة المفروضة، وبينا في مسألة الأنعام، يبقى إن كان في الإبل يبقى لها نصاب، وما يستحق أيضا في هذا النصاب، وكذلك في الغنم وكذلك في البقر، وأيضا في مسألة الفضة والذهب يبقى آدي النصاب، وأيضا المقدار المستحق في ذلك النصاب، وكذلك ما يطبق ذلك على عروض التجارة. فبتكلم على الأنصبة المفروضة في الزروع والثمار. يبقى النصاب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يبقى ده نصاب الزروع وكذلك أيضا الثمار. المقدار الذي بيستحق منها، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عصريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. يبقى ده المقدار. يبقى إن كان يعني هذه السقية كانت بماء السماء أو كانت بالعيون، فعند ذلك كان فيها العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت بتسقى بالنطح، يبقى عن طريق الإبل أو البقر بيستسقى من عليها الماء، يبقى بكلفة، يبقى فيها نصف العشر، يبقى نصف العشر، يبقى 10% أو 5% حسب نوع السقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام البخاري رحمه الله: هذا تفسير الأول، أنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر رضي الله عنه فيما سقت السماء والعشر. طبعا هذه رواية، قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عصريا، يعني بيشرب بعروق الماء، يبقى ده كله من غير كلفة، أو ما سقى بالنضح نصف العشر. وبالتالي على ذلك كأن مطلق هذه الرواية، يعني أن الزكاة هتفرض على كل خارج من الأرض، على كل خارج من الأرض بغض النظر عن الكم، بغض النظر عن الكم، بغض النظر أيضا عن النوع. يعني معناها لو في الخضروات يبقى هتفرض زكاة، وكذلك لا ينظر إن كان بقى مقدار هذه الحبوب أو تلك الثمار وصل إلى هذه المقدار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. فالبعض أخذ بمطلق الرواية، مطلق الرواية، قال يبقى بتفرض الزكاة في الزروع، وآتوا حقه يوم حصاده كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي بأخذ مطلق الرواية، وقال في كل خارج من الأرض، في كل خارج من الأرض بغض النظر عن مقدار هذا الخارج، وبغض النظر أيضا عن نوع ذلك الخارج. فقال يبقى تفرض الزكاة حتى في الخضروات، يعني نقول حتى في الزروع الطازجة الخضروات الطازجة، يبقى على ذلك نقول الزكاة هتفرض في كل مكيل، في كل مكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يبقى الحاجات اللي هي بمكيال من الحبوب والثمار هي التي يكون فيها الزكاة، وده أدي المقدار حتى تفرض الزكاة. ولكن البعض حمل هذه الرواية وقال فيما سقط السماء العيون أو كان عثريا، أي بيشرب بعروق من غير سقيا، وما سقي بالنطح نصف العشر، يقال على كل خارج، على كل خارج. والإمام البخاري رحمه الله يعلق ويقول هذا تفسير الأول لأنه لم يوقف في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سقط السماء العشر، وبين في هذا وقت والزيادة مقبولة، والزيادة مقبولة. وذكر لكده مثل قال مفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل طبعا الثقة والصدق، كما روى الفضل بن عباس. يذكر كده مثال أن الفضل بن عباس رضي الله عنه ذكر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال رضي الله عنه قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. في قواعد، يبقى ده نفى وده أثبت، يبقى يقدم قول المثبت، المثبت مقدم على المنفي، يبقى دي قاعدة، يبقى قاعدة. ذكرنا قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه. وبعدين وردت روايات عن حذيفة وعن المغيرة بن شعبة وعن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة القوم فبال قائما، يبقى ده أثبت وعائشة نفت، أيوم يقدم، يبقى دي قاعدة، المثبت مقدم على المنفي، يبقى المثبت مع زيادة علم. يبقى الذي نفى نفى لأنه لم يرى، الذي أثبت يبقى رأى، يبقى مع زيادة علم. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله والزيادة مقبولة طالما كانت من ثقة وثبت. قال والمفسر يقضي على المبهم، يبقى في خاص وفي عام، دائما هذا العام بيخصص عن طريق هذا الدليل الخاص، دي قواعد. فقال فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. يبقى فيما سقط السماء العيون أو كان عثرين العشر وما سقي بالنطح نصف العشر، ده يبقى بيتكلم على المقدار المستحق فيما يخرج من الأرض من غير ما يبين يا ترى ده في نصاب معين يبقى نأخذ من خلال الزكاة، وإن كان دون النصاب ده لا يؤخذ، ولا على كل خارج سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان الخضروات أو مما يكال. يبقى رواية عامة، تجي رواية الأخرى بتفسر ذلك الكلام. لذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر الباب التالي، قال باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يبقى لو كان المقدار اللي هو بعد جني الحبوب والثمار ده أقل من خمسة أوسق، وإن الوسق بيساوي 60 صاعا يعني 300 صاع 300 صاع، لو جاء المقدار ده اللي احنا جنيناه من الحبوب أو من الثمار وصل إلى هذا المقدار يبقى فيه صدقة، فيه زكاة. الزكاة يبقى إما هناخد عشر الزكاة عشر الخارج أو نصف العشر حسب نوع السقية. فذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، يبقى ده نصابه خمسة أوسق. يبقى لو كان لما حيتم جني الثمار ولكنها المقدار وصل إلى أقل خمسة أوسق يبقى ليس فيها صدقة إلا أن يتطوع ربها، إلا أن يتطوع ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو خدنا بعمور الرواية الأولى يبقى على كل خارج سواء كان قليلا أم كثيرا، سواء كان مما يكال أو مما يعني لا يكال. يبقى لكن هنجد دايما نقولوا أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، ولكن من مجموع الروايات التي وردت في هذا الجانب، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل خمسة أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله رحمه الله هذا تفسير الأول، إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بيّنه، يبقى دي زيادة مقبولة طالما كانت زيادة من ثقة، يبقى زيادة من ثقة بتبقى مقبولة أن معاه زيادة علم، وبالتالي يبقى دي قواعد حاكمة، يبقى دي قواعد أساسا حاكمة. يبقى المثبت مقدم على المنفي لأن المثبت يبقى ده في زيادة علم، زيادة العلم من الثقة مقبولة. وكذلك أيضا العام بيخصص عن طريق الخاص، والمطلق بيقيد عن طريق أيضا المقيد. يبقى في رواية تقيد هذا المطلق، في رواية تقيد تخصص هذا العام، وكذلك أدي المثبت مقدم على المنفي، والمنطوق مقدم على المفهوم. قلنا بعد الاختلاف فحنجد يبقى في قواعد حاكمة أيهما نقدم، يبقى لابد أن يكون في ترتيب وقواعد حاكمة يحكم من خلالها في ذلك الأمر. يبقى من قال أنه في كل خارج من الأرض، لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقط بالنطح نصف العشر. يبقى قالوا ده كلام عام مطلق، يبقى ده كلام عام، لكن في روايات تخصص هذا العام. يبقى لو احنا خدنا الرواية دي بمعزل عن الدليل الخاص، هنجد يبقى في كل خارج من الأرض، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان مما يكال أو مما لا يكال، لكن الرواية الأخرى هتخصص هذا العام. يبقى فيما سقط السماء العش لما يكون الخارج ده وصل إلى النصاب أو زاد على ذلك، أما إن كان دون النصاب فيبقى إن شاء ربها أن صدق تصدق، ولكن لا تجب عليه الزكاة عند ذلك. ثم ذكر الباب التالي، قال باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ قال باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، عند الجذاذ، عند جني الثمار. احنا ذكرنا قبل ذلك في باب سابق قال باب خرس التمر، قال باب خرس التمر. يبقى التمر ده بيتم خرس التمر هو رطب على الشجر، رطب على الشجر، لم يأتي بعد وقت الجذاذ، وقت جني الثمار، ولكن بيتم خرس التمر. يبقى يا ترى هذا الرطب، يبقى مجموع هذا النخل لما يزنى الرطب ثم يصل إلى حد أن يكون يابس، يا ترى حيأتي ما هو مقدار اليابس الذي يأتي به هذا الرطب الذي على الشجر؟ يبقى بيقوم كده هو على الشجر، أو بيتم خرسه هو على الشجر. يبقى ده أهل خبرة، أهل خبرة أهل معرفة، يبقى ينظرون ويقولون يعني هذا إذا يبس يساوي كم من التمر، فإن كان يساوي هذا النصاب أو أكثر من ذلك يبقى على ذلك تحدد الزكاة، يبقى على صاحب هذا النخل الزكاة مقدارها كذا، تحدد ذلك الأمر. قلنا لكن لم يأتي بعد وقت الجذاذ، وقت جني الثمار لسه، يبقى لكن ده قبل وقت الجذاذ فيبدأ يخرس يتم خرس التمر، ولما بيأتي وقت الجذاذ يبقى يتم توريد هذا الشيء، يتم توريده، يبقى توريده بيتم بعد جني الثمار. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، أي عند الجذاذ أو جني الثمار. وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج من فيه، فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ يبقى إمتى بيتم توريد هذه الزكاة بعد خرصها؟ مش وقت الخرص، وقت الخرص ده يبقى لسه لم يأتي وقت جذاذ النخل أو وقت الجذاذ يعني اللي هو جني الثمار، لكن بتقوم قبل ذلك. قلنا وهذا التقويم يبقى فيه فائدة أولا للفقير، وفائدة أيضا لصاحب النخل. يبقى فائدة الفقير إن إحنا حتى لا يضيع حظ الفقير، هذه مسألة. الأمر الثاني بالنسبة لصاحب النخل يبقى يستطيع أن يتصرف في نخله، إن كان بالطعام أو بالإهداء أو للجيران أو بالبيع أو غير ذلك، يبقى أعطونا الفرصة لكي ينتفع بهذا الرطب. يبقى لو إلا لو توقف الأمر حتى يتم جني الرطب ثم ييبس حتى يكون تمرا، قلنا ياخد وقت طويل، فنضيع هذه المنفعة على أرباب المال، على أرباب النخل، على أصحاب النخل. فلذلك بين قرص التمر فيه فوائد، يبقى فيها التوسعة على أرباب الثمار أن يتناولوا منها أو يبيعوا منها إذا بدأ الصلاح، أو يتم يعني الإهداء للجيران أو الفقراء. يبقى لم نوقف أو لم نوقف صاحب الثمار عن الانتفاع بها، وكذلك بنضمن حظ الفقير. لكن لما بيأتي وقت الجذاذ يبقى بيتم توريد هذه الصدقة إلى إمام المسلمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، يبقى أطفال صغيرة وصبيان صغار وبيلعبون بهذا التمر، وهو ده تمر الزكاة أو الصدقة. فأخذ أحدهما تمرا فجعله في فيه، فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ يبقى لا يأكلون من الزكاة، الزكاة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجوز عليهم الزكاة. يبقى لا تجوز الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على آل محمد صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم وبنو المطلب. ولذلك هم بيأخذون عوضا عن ذلك خمس الخمس من الغنيمة، وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول ولذي القربة، ده سام ذي القربة هو خمس الخمس، يبقى بيوفى لهم تعويضا لهم أنهم لا يأخذون من الزكاة لأنها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحسن حسين من آل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ أحدهما تمرة جعلها في فيه، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها من فيه. نقول ده صبي صغير، صبي، لكن الكبير يعني إن ده من تمر الصدقة، ولا يجوز على آل النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصغير منهم. فلذلك أخرج هذه التمرة من فيه وقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ يبقى فيها تأديب للصغير وتعليم الصغير للأحكام حتى لو كان لا يعي، هو صغير لا يعي ذلك، ولكن انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا الصغير، يتعامل كأنه يعقل، يعني في مسألة التفهيم يعاملوا كأنه يعقل في مسألة التفهيم. قال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدق، أي أنه لا يحل لهم أكل الصدقة أي من الزكوات. يبقى يكلمهم عنه ده صغير، إحنا ممكن نقول أن ده صغير لا يعي ولا يفهم، ولكن الكبير يفهم، يبقى ولي هذا الصغير يفهم، فيمنع ذلك الصغير من الحرام. زي ما نقول بالضبط كده، هذا صغير ولكنه تناول الخمر لكي يشرب الخمر، هو لا يأثم، لا يأثم، لكن أنا كولي الصبي همنعه، يعني همنعه لأنها شيء محرم. أيضا الذهب محرم على الرجال، والحرير محرم أيضا على الرجال دون النساء. يبقى صبي صغير ولكن يأتون له بالحلي من الذهب لأنه صغير، أنا كولي الصغير أمنعه لأن هذا حرام على الرجال، حرام على الرجال، وهذا سيصبح رجلا، فأنا أمنعه من ذلك الأمر. لو فعل ذلك هو لا يأثم، لم يجر عليه القلم، لم يصل لسن التكليف. لو شرب هذا الصغير خمرا لم يصل بعد لسن التكليف، ولكن ولي الصغير يمنعه. زي بالضبط هذا الصغير، أنا مطالب، أنا أمر الصغير عندما يصل لسن 7 سنوات أنا أمره بالصلاة. يبقى الكلام ده موجه إلى ولي الصغير، والذي يأمر هذا الصغير بالصلاة، إن لم يصلي هذا الصغير فإنه لا يأثم، لم يجر عليه قلم نصر سن التكليف. لكن أنت كولي هذا الصبي تحاسب على ذلك، هيحاسب إن قصر في مسألة أمر الولد بالصلاة. قال مروهم، يبقى الأمر ده موجه إلى مين؟ إلى ولي الصغير. قال مروهم بالصلاة لسبع، أضربوا عليها العشر. يبقى ده كلام موجه إلى ولي الصغير، هو مطالب بهذا الأمر. الشارع كلف ولي الصبي أن يأمره بالصلاة عند 7 سنوات، إن لم يصلي الصبي فإنه لا يأثم، لأنه مسؤول سن تكليف. لكن أنا ولي الصبي أنا مطالب بأمري، فإن قصرنا في ذلك يبقى يأسم الإنسان. أنا مطالب أن أمنع هذا الخمر عن الولد، إن شرب منه هو لا يصل سن التكليف فلا يحاسب ولا يأسم بذلك، يبقى لم يجر عليه القلم. لكن لو كان هناك إيمال أو ترك من الولي لهذا الصبي ليشرب الخمر، هو في الحالة دي الذي يأثم، لأن المطلوب أن أنا أقوم بصيانة وحفظ ذلك الصبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول رعيته، والرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته. يبقى دي مسؤولية، يعني مسؤولية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تأديب الصغير وأيضا تعليمه حتى لو كان صغير، ونتكلم معه بالحكم الفقهي حتى لو لم يعي، يبقى قلنا حتى يعتاد على سماع هذه الأحكام الشرعية، انشب وكبر يعي هذا الكلام بعد ذلك. فالشاهد من كده أخذ الصدقة التمر عند الصلاة من النخل، يبقى تحدد الصدقة أولا عن طريق الخرص، ولكن لم يتم الجذاث، فإحنا لغاية لما يتم الجذاث ثم يتم توريد الصدقة. وكذلك هل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ يبقى يفرق بين صبيان آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين غيرهم. هذا صبي صغير، لكن هذا الصبي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يطعم من الصدقة، فلذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر سبب المنع. ذكر إذا قال: فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجه من فيه، وقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ إذا بين العلة لماذا أخرج هذه التمرة من فيه الحسن أو الحسين، إيه السبب؟ لأنه لا يجوز أن يطعم من الصدقات، أي من الزكوات. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. قال: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. أيضا ذكر رواية عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: حتى تحمر. فبيتكلم على هل يجوز بيع الثمار، يا ترى متى يجوز بيع الثمار، وهل يجوز بيع الثمار قبل أن نؤدي الزكاة التي فرض على هذا الثمار أم لا؟ فبوب الإمام بخاري رحمه الله الترجمة: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة. يبقى نتخيل كده تم خرص التمر، وبين أن هذا الرطب إن يبس يأتي بأكثر من 5 أوسق، يبقى فرض فيه الزكاة، فيحدد مقدار الزكاة، فيأتي ذلك الرجل صاحب النخل ويبيع ذلك الرطب بعد بدو الصلاح، فعلى ذلك هل يجوز هذا البيع ولا لا يجوز البيع إلا بعد أداء الزكاة المفروض على ذلك التمر؟ فقال الإمام البخاري رحمه الله: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، هذه مسألة، والأخرى: أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى نأمن العاهة، يبقى حتى بدو الصلاح، يبقى دخلت في الطور الأخير، هي يعني لم تدخل في طور النضج التام، ولكن بدأت في طور النضج لما يتغير اللون. يبقى على ذلك الرطب، متى نبيع الرطب؟ لا، نبيع الرطب هو أخضر على الشجر، ولكن لما يدخل له الألوان حتى يصفر ويحمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده بداية النضج. بداية النضج هنا يبقى الثمرة لا نقوى على أكلها لأنها لم تصل الحلاوة، لكن بنتركها ممكن فترة تانية لغاية لما تنضج، ثم يتم الجذاذ. يتم الجذاذ، فعند بدء الصلاح يبقى بنأمن العاهة، يبقى جاز البيع الآن، قبل ذلك لا يجوز البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. الإمام البخاري رحمه الله يقول فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة مما لم تجب. يبقى ده يا ترى يبيع، ده ما وجبتش الزكاة يبيع، ده وجبت فيه الزكاة لا يبيع؟ قال لا، لم يخص أحد. يبقى جاز للبائع، جاز لصاحب النخل أرباب الثمار، جاز أن يبيع تلك الثمرة بعد بدو صلاحها حتى لو وجب فيها الزكاة. يبقى إما يوديها منها أو يوديها من غيرها. يبقى كأن كده تم خرص التمر، تم خرص التمر، وحدد كده، يبقى حدد مقدار الصدقة المستحقة في ذلك التمر، حددها كده. مثلا قال بعشرين صاع، بعشرين صاع من تمر، يوديها من نفس الثمرة أو من غيرها، يبقى مطالب بأداء هذه العشرين الصاع من التمر. فلو باع هذه الثمار يبقى هو مطالب بتوريد عشرين صاع سواء من هذا التمر أو من غيره، يبقى هذا المقدار الذي يستحق في مسألة الأداء. فلذلك قال فلم يحضر البيع بعد الصلاة على أحد، الرواية المطلقة قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحها، عشان يبقى البيع صحيح يبيع بعد بدو الصلاح، بدأ صلاح التمرة ولكن لم تصل بعد إلى الحالة التي نأكلها فيها، لأن الحالة لم تدخل فيها، لكن دخل في طور النضج. فعلى ذلك لسه متبقي وقت تكون على الشجرة حتى تصل إلى النضج ويتم الجذاذ، لكن جاز بيعها في هذه الحالة لأنه أمن العاهة. هذه مسألة. فإن باع حتى لو وجد فيها الصدقة الزكاة جاز له البيع، جاز أن ينتفع بذلك، ولكن هي الصدقة أصبحت منشغلة بها الذمة، يتم توريد تلك الصدقة التي حددها الشارع، وأيضا يعني بينها أو حضر ذلك الخارس. قال فلم يحضر بيع على الصلاة على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. بدأ يجيب روايات عن العديد من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح. لو بدأ صلاح الثمرة، ثمرة جاز للبيع أن يبيع. طب إيه نقوله الزكاة قبل البيع؟ يبقى نجد أن الخارس يتم خرص هذه النخلة، يبقى حتى يحدد مقدار زكاة الفقير منها، لكن يا ترى هذا المقدار لابد أن يخرج من نفس الثمرة؟ يبقى نقول لا، مش من نفس الثمرة التي على النخل، لكن وجب عليه أن يوفي هذا المقدار من التمر سواء كان من نخله أو من غيرها. يبقى جاز له أن يبيع، جاز له أن يبيع، الشارع لم يمنع من ذلك، فلم يفرق بين من وجبت عليه الزكاة ومن لم تجب عليه الزكاة. من لم تجب عليه الزكاة خلاص ما فيش مشكلة لو باع، لكن مشكلة في من وجبت عليه الزكاة، هل يا ترى يتوقف عن البيع حتى يتم توريد الزكاة؟ نقول يبقى وجبت عليه الزكاة فانشغلت بها الذمة، وبالتالي ورد هذه الزكاة، لكن جاز له أن يبيع هذا النخل، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. يبقى حتى يدخل في الدور الأخير هو طور النضج، يبدأ بتغيير لون الثمرة، يبقى الرطب ده بيبقى أخضر، يبقى في بداية كده أخضر، بعد كده بيدخل عليه الألوان الأصفر أو الأحمر، فحنجد بيتغير، يبقى ده الطور الأخير، يبقى ده دخل في نأمن عند ذلك العاهة، دخل في طور النضج، لكن هو لا يصلح للطعام الآن لأن الحلاوة لم تدخل فيه بالكامل، فلم ينضج نضجا تاما أو كاملا نستطيع أن نطعم منه، لكن يتبقى وقت يبقى جاز أن يبيع في ذلك التوقيت كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وكذلك ذكر رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قال حتى تحمر، يعني حتى إيه تدخل في طور التلوين، يبقى ده طور النضج أساسا. هو ذكر كده عشان نعلم إن دي مسألة يعني ذكرها العديد من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، يبقى ده يتوقف على كده من غير ما يبين هل يا ترى أما الثمار التي وجب فيها الزكاة لا تباع حتى يتم الجذاذ؟ لا، لم يقل ذلك الأمر، ولكن أطلق الأمر ولم يكن هناك البيع يحظر حتى على من وجبت الزكاة في ثماره، لكن هو وجب أن يورد الزكاة سواء من الثمرة دي أو من غيرها، يعني من هذا التمر أو من غيره، وبالتالي جاز له أن يبيع ويتصرف في هذه الثمار بعد بدو الصلاح. وقت الجذاذ لسه لم يأتي بعد، لكن جاز أن يبيع بعد بدو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت عليه زكاة يبقى الزكاة بتخرص عليه قبل ما حيبيع عشان نحدد مقدار زكاة الفقير في هذا في هذه الثمار، يبقى ده تنشغل بها الذمة، نقول عليك أن تورد مثلا 20 صاعا من التمر خلاص من ده أو من غيره، يبقى انشغل بها الذمة دي الزكاة اللي حيوردها. فلو باع النخل أساسا وباع الثمار على النخل يبقى واجب عليه أن يورد هذه المقدار من التمر. لذلك قال من باع ثماره أو نخله أو أرض أو زرعه قد في العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، يبقى جاز هذا الأمر، لأن الشارع لم يمنع أرباب الثمار أن يقوموا بيعها بعد بدو الصلاح حتى لو جاءت فيه الزكاة، ويوفي الزكاة سواء من هذه الثمار أو من غيرها. ثم بيذكر الباب التالي، باب هل يشتري صدقته؟ قال باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. مذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فذا يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فضاع الذي كان عنده فأردت أن اشتريه وظننت أنه يبيع برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك من اعتقه بدرهم فإن العائد في صدقتك كالعائد في قيئه. يبقى هل يشتري صدقته أم لا؟ يبقى كأن إنسان كده يبقى أخرج الصدقة كصدقة الزروع، فأخرج هذا التمر صدقة، يبقى طبعا بيقوم بتوزيعه على الفقراء وعلى المحتاجين على الأصناف التي بينها ربنا سبحانه وتعالى. عنده إبل، عنده مال ذهب فضة، يبقى عنده أنعام أخرج زكاة الأنعام، يبقى كان عنده قطيع الأنعام وأخرج زكاة الأنعام. نقول أن هذا المتصدق عليه قام ببيع هذه الصدقة، فعلى ذلك أنت المتصدق بها لا يجوز أن تشتري ذلك حتى لو اشترى ذلك بثمن أغلى من الأثمان التي حددت لهذه البهيمة، يبقى ممنوع أن يشتري الصدقة، ممنوع أن يشتري الصدقة. قال هل يشتري صدقته؟ صدقة نفسه هو، قال ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لكن أنا ممكن أشتري صدقة الغير، فلان تصدق كان عنده 5 من الإبل فوجبت فيها شاة فأخذ الشاة وأعطاها لفقير، هذا الفقير قام ببيعها، يبقى المتصدق لا يجوز أن أشتري هذه الشاة، لا يجوز، غيره يجوز، يبقى يجوز أن أشتري أنا الصدقة دي. نعم هي صدقة بالنسبة للمتصدق فقط، والذي لا يجوز أن يشتري صدقته، أما غيره جاز أن يشتري هذه الصدقة من الفقير لو أعطاه هذه الأمر. يبقى نقول فلان ده يبقى وجبت عليه شاة عنده 5 من الإبل فأعطى هذه الصدقة لفلان، فلان ده قام بيعيها، يبقى المتصدق لا يكون أحد المشترين، يشتري الصدقة غيره، يشتري الصدقة غيره. قال ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولا من غيره، نهى عن الشراء شراء الصدقة. يبقى لو كان هو أخرج تمر ونقول المتصدق عليه، يبقى قام بيع التمر ولا يشتري ذلك التمر، حتى لو كان يدفع ثمنا أغلى، حتى لو كان يدفع قيمة أغلى من القيمة المعروضة لشراء هذه الصدقة، لكن هو لا يكون أحد المشترين لصدقاتي كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع، يبقى عمر ملك هذا الرجل الفرس عشان يجد في سبيل الله سبحانه وتعالى، أصبح دخل في ملكه، فوجده يباع صاحب الفرس ده لما يهتم به، أو هو الملك الجديد لما يهتم به، وبالتالي قام بعرضه للبيع، فأراد أن يشتريها عمر، فثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، بيسأل أول عن المسألة، فقال لا تعد في صدقاتك، هو مش هيرد الصدقة تاني، ده هيشتريها، هيشتريها كأحد من يشتري يعني هذا المعروض، لكن قال له لا تعد في صدقاتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنه لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة، يخضع عشان يجعله برضك صدقة، ما يعودش في هذه الصدقة ولا ينتفع بها. أيضا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، أضاعه ولم يهتم بالفرس فأصيب بالوزان والضعف، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيع برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري، يبقى كلام صريح، قال لا تشتري ولا تعد في صدقتي، يبقى عشان ممكن نقول ده أنا لم أعد في الصدقة، إحنا ممكن نظن أن عودة الإنسان في الصدقة أنه يرد هذه الصدقة دون أن ندفع عوضا لها، لا ده هو حيشتريها، هذا من باب يبقى أيضا عود الإنسان في صدقتي، فلذلك قال لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعتقه درهم حتى الشاب رخص قال فإن العائد في صدقته كالعائد في قيء، عشان يبقى صورة منفرة الإنسان، يبقى العائد في الصدقة كالعائد في قيء، كالذي قاء ثم عاد في القيء، كالذي هو تقيء ثم عاد في القيء، صورة منفرة، أو أنه عشان الإنسان يعني يصرف ذلك تماما عن ذهنه. وقال العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، قلنا عشان تبقى صورة منفرة للإنسان، هل يا ترى يعني نقول لك رد الصدقة، بس قبل ما ترد الصدقة شوف بقى لو تقيأت كده عود في القيء ده وعشان تعطى الصدقة مرة ثانية، طبعا الإنسان يأبى تماما يأنف تماما، يبقى عشان لما الإنسان يتصدق لا يفكر لا من قريب ولا من بعيد أن يعود في تلك الصدقة. يبقى خلي بقى احنا انتهت الكلام قبل كده، لا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يبقى دي مسألة تبطلش الصدقة. الأمر الثاني يبقى لا يجوز الإنسان أن يعود في هبته إلا الوالد على ولده، صورة بس مستثناء، يجوز للأب يبقى وهب هذا الشيء لولده، جاز أن يعود فيه، جاز أن يعود فيه، طب هو كالكلب يقيس ما يتفق، لا يبقى دي مخصصة بذلك الأمر، لكن لا يجوز أن تعود في الهبة. نعم كالكلب يعود في قيء، يعني أنت بتفكر في الذنب، ده صورة منفرة، وقال علماء يحرم ذلك، قالوا يحرم، ولكن قالوا دي صورة منفرة للإنسان عشان يتخيل المسألة، يبقى كالكلب يقيس ما يعود في قيء، يبقى لا أفكر، يعني السؤال ده مش هيطرح نتيجة ان احنا لا نفكر، ده هي يعني بيبين لك المسألة حتى لا تفكر في ذلك الأمر، يبقى انت اخرجت هدية او هبة فعلى ذلك لا تفكر في العودة فيها، يبقى وإلا حالك حال الكلب يقيء ثم يعود في قيء، ده مثل، والكل ينفر ان يشبه بالكلب، والكل ينفر ايضا ان يعود في قيء. ثم ذكر الباب التالي باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخن كخن أو كخ كخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ يبقى لما أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كخ كخ يعني كلمة طبعا لردع الصغير أو كخن كخن ليطرحها عشان يخرج ذلك الأمر. قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ يبقى باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا من الصدقات. والشارع عوض هؤلاء عن طريق خمس الخمس من الغنائم، فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى الذي سام ذي القربى هو، يبقى خمس الخمس يقسم إلى خمس أسهم خمس أنصبة، وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى الذي سام ذي القربى يبقى ده تعويضا لهم لأنهم لا يأخذون من الزكوات أي من الصدقات. يبقى حرمت الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني بنو هاشم وبنو المطلب. لذلك قال الحسن بن علي وكان صغيرا رضي الله عنه يعني قال له كخ كخ ليطرحها عشان يخرج الصدقة أو التمرة من فيه، ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ ثم ذكر باب التالي باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.